إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة عن مبلغ تأثير تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وحسن ترتيله، حتى بلغ من تأثيره أن أقبلت القلوب عليه ودخل الإيمان فيها، ومن ذلك ما جاء في قصة جبير بن مطعم الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات في سورة الطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، مخرج في الصحيحين. أيها الإخوة في الله، لأهمية ترتيل القرآن وتحسين الصوت حال تلاوته جاء الأمر بذلك والترغيب فيه والثناء على المعتنين به. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قال النووي: الماهر الحاذق الكامل الحفظ، الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. وقال الحافظ ابن حجر: الماهر أي الحاذق، والمراد هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ. ويدل لهذا أيضا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. رواه أحمد وابن ماجه. قال الحافظ ابن كثير: معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية من ذلك، وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم. وفي الأمر أيضا بتزيين الصوت وتحسينه حال التلاوة، يقول عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه. ومن أدلة فضل التحزن والخشوع بلا تكلف حال التلاوة ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. رواه ابن ماجه. مستمعي الكرام، من أجل ذلك اعتنى الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم رحم الله الجميع بترتيل القرآن وتحسين الصوت حال تلاوته والتزامه والوصية به والثناء على المعتنين به والاستماع منهم بلا تعسف ولا تكلف، علما منهم بأن ذلك معين على التدبر والتأثر والانتفاع بآي الذكر الحكيم. يقول الإمام النووي: أجمع العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين، على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة غاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة، انتهى كلامه. فقد كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه طلب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان ممن أوتي حسن الصوت بالقراءة، أن يقرأ عليهم فيقول: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. ولما قدم على معاوية رضي الله عنهما دمشق ونزل في بعض دورها، خرج معاوية رضي الله عنه من الليل يستمع قراءته. ومن الأئمة القراء الذين وهبهم الله حسن الصوت مع عنايتهم بترتيل القرآن علقمة بن قيس النخعي. كان ابن مسعود رضي الله عنه يجله ويقدره لأجل ذلك. يقول علقمة: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا، فداك أبي وأمي. قال النووي: اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رواه البخاري ومسلم، والآثار في هذا كثيرة ومعروفة، انتهى كلامه. ومن ذلك ما رواه عبد الرحمن بن السائب المخزومي قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره، فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له، يعني بينت له من أنا، فقال: مرحبا يا ابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وهذا الحديث رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن وابن ماجة في سننه. ومن ذلك أيضا ما رواه طلق بن حبيب قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. وكان رحمه الله ممن امتثل هذا واعتنى به، فجمع بين ذلك وبين الوصية به والدعوة إليه. يقول طاووس: ما رأيت أحدا أحسن صوتا منه، وكان ممن يخشى الله تعالى. وكان طاووس يقول: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله تعالى. وبهذا كان الثناء على بشر بن صالح. يقول ابن الأعرابي: كان الغالب على صالح كثرة الذكر والقراءة بالتحزين. وقال ابن حبان: كان من أحزن أهل البصرة صوتا وأرقهم قراءة. وقراءة القرآن بحزن معينة على التدبر والتأثر بما يقرأ قولا وعملا. وممن اشتهر بذلك الإمام عاصم، فقد كثر عليه الثناء به. قال مسلمة بن عاصم: كان عاصم ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته، وأن تجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.